تنقى يجتاح في شرر التحمان والأذى في وطرت حقل هشيم غربة وأذى تنقى يجتاح في شرر التحمان والأذى في مضى الذين شغفوا القلب يعشقهم من الأحبة من حولي فوالتي وحر الشوق إليهم من الأحبة كلما هجت نفسي ونفسي بهم مجنونة الكلف فلم أجد غير درب الله درب الهم والوضع نشفت والله يهتدي بي والله يهتدي بي أقدم ولا تخفي في جلدي هذه رأيي Thank you.